الأفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل عيون معجبة نظرت ولم تبارك وكل عيون حاسدة بغيضة تتمنى زوال النعم وشياطينها الموكلين عليها عليم الخبير البصير بكل الأنفس البغيضة الحاسدة التي نظرت بحقد وبغض وحزن على كل نعمة أنعمت بها على أمتك هذه وعبدك هذا وبكل شياطين العيون والحسود المسلطين عليه وعليها عليم كبير بصير بكل النعم التي أنعمت بها على أمتك هذه وعبدك هذا وتسلطت عليها العيون الحاسدة البغيضة وشياطينها التي تتمنى زوالها عليم الخبير البصير بكل النعم التي أنعمت بها على أمتك هذه وعبدك هذا وتسلطت عليها العيون الحاسدة البغيضة وشياطينها التي تتمنى زوالها عليم الخبير البصير بأي النعمة تسلط عليها العيون والحسود البغيضة والمعجبة وشياطينها عليم الخبير البصير بأي النعم التي تسلط عليها العيون الحاسدة البغيضة والمعجبة وشياطينها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تحرق وتفجر الآن وتنسب كل العيون الحاسدة والبغيضة والمعشبة وشياطينها التي تسلطت على عبدك هذا وأبدك هذه وعلى كل نعمة أنعمت بها عليها وعليها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحرق وتفجر وتنسب كل العيون الحاسدة البغيضة والمعجبة وشياطينها التي تسلطت على عبدك هذا وأمتك هذه وعلى كل نعمة أنعمت بها عليه وعليها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل العيون الحاسدة والمعجبة وشياطينها التي تسلطت عليك وعلى كل نعمة أنعمها الله عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الحفيظ ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لنا وتكشف كل العيون الحاسدة والمعجبة وشياطينها التي تسلطت عليك وعلى كل نعمة أنعمها الله عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لنا كل العيون الحاسدة والمعجبة وشياطينها التي تسلطت عليك وعلى كل نعمة أنعمها الله عليك